بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى عليته. المدعى عليته أحسن الله. نحن عندنا في نسختنا المدعى علة، سجل عندك نسخة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من مسلك الاستنباط. ومسلك الاستنباط كما قد علمنا يرجع إلى المناسبة، وهذا الثاني الذي هو السبر والتقسيم، والثالث الذي هو قياس الشبه، والرابع الذي هو نفي الفارق. السبر والتقسيم كلمتان اشتهر عند الأصوليين جعلهما لقبا لهذا المسلك، الأكثر في استعمال الأصوليين أن يقولوا السبر والتقسيم كما فعل المؤلف، وبعضهم يلقب هذا المسلك بالسبر فقط، وبعضهم بالتقسيم فقط، والأمر واسع على كل حال. السبر هو الاختبار، هذا في اللغة، والمراد بالتقسيم الحصر. إذن هذا المسلك خلاصته ترجع إلى معنى الحصر والاختبار، وإن شئت فقل الإبطال، لأن المراد بالاختبار هو إبطال ما لا يصلح علة. والمؤلف رحمه الله عرف هذا المسلك بقوله بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. إذن هو مبني على أمرين: الأول حصر جميع الأوصاف التي تحتمل العلية، يعني تصلح أن تكون علة، والثاني إبطال ما لا يصلح للتعليل، فالباقي واحد متعين أن يكون هو العلة. ولو لاحظت لوجدت أنهم يقولون السبر والتقسيم. التقسيم قلنا هو الحصر، مع أن الحصر متقدم، ها، والسبر بعد التقسيم، ف الترتيب المنطقي أن يقال تقسيم والسبر، لكنهم يقولون السبر والتقسيم. والأقرب في توجيه ذلك والله أعلم أن عادة العرب أنهم يقدمون الأهم على المهم، فالحصر مهم لكنه مقصود لغيره، المقصود الأهم هو السبر الذي هو إبطال ما لا يصلح علة، وبالتالي تعيين ما يصلح علة. وهذا المسلك يتأسس على ثلاثة أمور، لا يمكن أن يكون السبر والتقسيم مسلكا لإثبات العلة إلا مراعاة ثلاثة أمور. أولا كون الحكم معللا، إثبات كون الحكم معللا، وبعضهم يشترط الإجماع على ذلك، لا بد أن يجمع على كون الحكم معللا، يعني حكم الحكم الذي يراد القياس عليه. لماذا نشترط أنه لا بد أن يكون معللا؟ لأنه لو ثبت كونه تعبديا فلا قياس، إذن لا بد أن نثبت أن الحكم ها هنا ماذا؟ معلل. وأكثر أحكام الشرع معللة، فإذن لا بد أن نثبت أن الحكم معلل. الأمر الثاني كون التقسيم حاصرا لكل ما يمكن أن يعلل به، أما لو كان التقسيم غير حاصر فبالتالي فإن مسلك السبر والتقسيم لن يدلنا دلالة صحيحة على العلة، لن يرشدنا إليها. لماذا؟ لأنه لو تركت بعض الأوصاف التي يحتمل أنها علة لأمكن أن يكون ماذا؟ هذا المتروك هو العلة، لأمكن أن يكون هذا المتروك هو العلة. إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من استفراغ الوسع حتى تستجمع جميع الأوصاف التي يمكن أن نجعلها ماذا؟ علة. لا بد أن يبذل الإنسان وسعه حتى يصل إلى العجز عن إضافة وصف جديد. يقول هذا الذي يمكن أن يقال حتى في مقام المناظرة، فالمستدل يقول هذه الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها، فإن كان عندك يا أيها السائل ما يمكن أن يضاف إليه فإنه يتعين عليك أن تخبرني، وإلا فسلم بأن هذه هي الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها. الأمر الثالث الذي لا بد من مراعاته في مسلك السبر والتقسيم هو إبطال هذه الأوصاف جميعا إلا واحدا فيتعين أن يكون هو العلة. لاحظ معي، نحن في مسلك السبر والتقسيم نستدل على كون هذا الواحد هو العلة بمجرد إبطال ما سواه، ولا نحتاج أن نقيم دليلا على أنه العلة سوى هذا الإبطال. متى ما بطل أن ما سواه علة فيتعين أن يكون ماذا؟ هو العلة. لما؟ لأنه لو كانت الأمة قد أجمعت على أن هذا الحكم معلل ثم أبطلناها جميعا وما بقي شيء، فبالتالي تكون الأمة قد ضيعت الحق، وهذا فرض غير وارد، بل لا بد أن يكون الحق في مجموع الأمة، لا بد أن يكون موجودا فيها في الجملة. فبالتالي هذا الوصف الذي يبقى بعد إبطال ما سوى يتعين أن يكون هو العلة. دعونا نمثل لهذا بمثال. تذكرون في قصة ذاك الرجل الذي جامع في نهار رمضان، هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. فلاحظ معي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة إلى آخر الحديث. الآن دعونا ننظر في هذا الحكم ما علته، فنحصر جميع الأوصاف الممكنة. أولا كونه عربيا أو أعرابيا، ثانيا كونه قد أتى أهله زوجته، ثالثا كونه قد وقع في قبل، رابعا كونه قد وقع في رمضان من تلك السنة بالذات، خامسا كونه أفطر. حصر العلماء هذه الأوصاف الممكنة ثم كروا عليها بالنظر والاختبار، فقالوا مثلا كونه عربيا أو عربيا هذا وصف طردي، الشريعة لا تلتفت في تعليل الأحكام إلى مثله، والثاني والثالث والرابع والخامس. ثم قال جماعة من أهل العلم إن العلة التي بقيت بعد إبطال ما سواها كونه واقع في نهار رمضان، كونه واقع زوجته أو كونه واقع في قبل وليس في دبر، هذه أوصاف لا يعلل بها. وجاء آخرون فقالوا العلة ليست هذه، العلة كونه أفطر. إذن هذا محل اجتهاد. المقصود أن هذا المسلك هو الذي أرشدهم إلى بيان العلة. ألا يذكركم هذا المثال بشيء؟ ها، أحسنت بارك الله فيك. تذكرون أننا قلنا في الاجتهاد في العلة إن الاجتهاد في العلة يرجع إلى ثلاثة أمور، ما هي؟ تحقيق العلة، تحقيق المناط عفوا، وتخريج المناط، وتنقيح المناط. طيب، هذا النوع من أي تلك؟ ما يرجع إلى السبر والتقسيم؟ ها؟ ها؟ تنقيح أو تخريج؟ ها؟ طيب، سنتكلم عن هذه بعد قليل إن شاء الله إذا وصلنا إلى مسلك نفي الفارق. طيب، قالوا أيضا مثال آخر، قالوا مثلا في علة الربا في البر مثلا، أن البر يجري فيه الربا لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. تجد أن من العلماء من قال الأوصاف التي يمكن الحصر فيها والتي لا تخرج العلة عنها كونه مطعوما، كونه مكيلا، كونه مدخرا، يقتات. ثم من أهل العلم من ترى أنه يبطل كونه مطعوما ويبطل كونه مدخرا ويبقي، يقول الباقي هو المكيل، إذن العلة هي كونه مكيلا. فيأتي آخر فيقول لا، المكيل وصف لا يمكن أن يعلل به، وكونه مدخرا لا يعلل به، يبقى أنه ماذا؟ مطعوم، إذن العلة هي الطعم. إذن هذا هو مسلك السبر والتقسيم، وهو على كل حال مسلك مهم يحتاجه طالب العلم، والفائدة به كبيرة سواء في مسائل الأصول أو في مسائل الفقه أو حتى في مسائل العقيدة. هذا مسلك مهم ويحتاجه طالب العلم لا سيما في مقام الرد على المخالفين. وأوصيك إن كنت طالبا للفائدة بالرجوع إلى مبحث حسن في أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في سورة مريم عند قول الله جل وعلا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هنا بسط الشيخ بتقرير حسن جملة من مباحث هذا الموضوع ترشدك إلى فوائد مهمة تتعلق به. وعلى كل حال تنبه رعاك الله إلى أن نتيجة السبر والتقسيم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. متى ما كان التقسيم قطعيا يعني حاصرا بالتأكيد، فالنتيجة ماذا؟ قطعية. يعني لو أمكن تصفح جميع الاحتمالات بحيث لم يشذ عنها عن هذا الذي جمع شيء، فإن النتيجة ماذا؟ قطعية لا شك فيها. أما إذا كان التصفح ظنيا بمعنى أنه حصر أغلب الاحتمالات في موضع النظر، فإن النتيجة ستكون ماذا؟ ظنية لا قطعية، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو بقياس الشبه بنفي الفارق بين الأصل والفرق. أو بقياس الشبه، اقرأ. أو بقياس الشبه بنفي الفارق بنفي الفارق، هذا خطأ شنيع، صواب بارك الله فيك. أو بقياس الشبه، أو ينفى الفارق، ويصح أن تقول بنفي الفارق، وأظن أن الباء ها هنا أحسن من الياء. لكن قياس الشبه شيء ونفي الفارق شيء، فلا بد من أو ها هنا وليس الواو. إذن هذا هو المسلك الثالث الذي يندرج تحت الاستنباط، الذي يندرج تحت الاستنباط، مسلك قياس الشبه. هذا المسلك أيضا يسمى بمسلك الشبه، يقولون المناسبة هذا مسلك، والشبه مسلك، وقد يسمونه الوصف الشبهي، وقد يسمونه الوصف الشبهي، وقد يسمونه بالاستدلال بالشيء على مثله. يقولون في هذا المسلك مسلك الاستدلال بالشيء على مثله، وهذا الموضع محل نظر عميق، حتى قال بعض الأصوليين: لم أرى مسألة في الأصول أغمض منها. من أصعب المسائل تحقيقا هذه المسألة في مباحث أصول الفقه، حتى إن بعض العلماء لدقة هذا الموضوع قال إن الشبه أو الوصف الشبهي لا يمكن تحديده، ما يمكن أن نضع له تعريف. لماذا؟ لكونه غامضا. المؤلف رحمه الله ذكر هنا قياس الشبه ولم يضف إلى هذا شيئا، لكن لو نظرت بعد صفحتين لما ذكر أنواع القياس قال: وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره. فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. فالمؤلف لم يعقب على كلمة قياس الشبه بشيء، وكأنه يرجع التفصيل إلى الموضع القادم عند الكلام على أنواع القياس. وهذا يدلك على أن حينما قال إنه اختلف في تفسيره، هذا مما يرشدك إلى أن الموضع هنا فيه دقة. بعضهم يقول قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. مثال ذلك قالوا: لو أنه حصلت جناية على عبد وقيمته تزيد على الدية، فهل نحكم فيه بالدية أو نحكم فيه بالقيمة؟ قالوا: هذا يتجاذبه أصلان، فإلى أيهما نلحق؟ هل نلحقه بالفرس مثلا أو نلحقه بالحر؟ إذا ألحقناه بالحر وجبت الدية، وإذا ألحقناه بالفرس وجبت القيمة. قالوا نظرنا فوجدنا أنه يشبه الفرس من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب ويتصدق به، فبالتالي إذا نظرنا إلى هذا الجانب وجدناه من جملة ما يباع ويشترى فهو كالفرس، وبالتالي نوجب فيه القيمة. وإذا نظرنا إلى جهة أخرى وجدناه مكلفا ومطالبا بالعبادة ويثاب ويعاقب ويصح طلاقه ويصح خلعه ونكاحه إلى آخره، بالتالي نلحقه به الحر فتجب فيه الدية. وها هنا يجتهد العلماء يقولون هو أشبه بهذا أو أشبه بهذا، هو يشبه هذا في وصفين أو ثلاثة ويشبه هذا بأربعة أو خمسة، إذن نلحقه بالثاني ولا نلحقه بالأول. بعض العلماء يقول هذا ليس قياس الشبه، هذا نسميه قياس غلبة الأشباه، نسميه قياس غلبة الأشباه. فرق بين قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه، وقد يقولون قياس الأشباه، قياس الأشباه شيء وقياس الشبه شيء آخر. تجد أنهم التعريف الأول يقولون هذا قياس ماذا؟ غلبة الأشباه. أما الثاني فهو قياس الشبه أو مسلك الشبه أو الوصف الشبه. أكثر الأصوليين يخلط في الكلام بين قياس الشبه وغلبة الأشباه، ولو قيل بهذا التفريق فهو لا شك أنه أقعد وأضبط. على كل حال سنتكلم عن هذا القياس في محله، لكن دعونا الآن في هذا المسلك. هذا المسلك هو باختصار شديد أن يلحق فرع بأصل لوصف مع عدم ظهور المناسبة فيه، مع عدم ظهور المناسبة فيه. نحن ما عندنا دليل على وجوب مناسبة لأجلها نلحق، لكننا رأينا الشرع يلتفت إلى هذا الوصف في بعض الأحكام فألحقنا الفرع بالأصل لهذا الوصف عملا بغلبة الظن. بمعنى الوصف هنا لا تظهر مناسبته لذاته، لكن تظهر مناسبته بالتبع، تظهر مناسبته بالتبع، يعني هو لذاته لا تظهر فيه المناسبة، لكن بالنظر إلى التفات الشرع إلى مثل هذا الوصف فإننا نقول هو ملحق بالمناسبة، ملحق بمسلك المناسبة. فهو باختصار وصف يتردد النظر فيه بين كونه وصفا مناسبا أو كونه وصفا فرديا، هو واسطة بينهما، بين الوصف المناسب والوصف الطردي. المناسب لا شك في ماذا؟ في الإلحاق به، والطردي لا شك في عدم الإلحاق به، وهذا يعني جاي في الوسط كما يقولون، ها؟ لكنه إلى المناسب أقرب، فقلنا إنه يلحق به عملا بغلبة الظن. واضح؟ طيب، إذن باختصار هو ما يوهم المناسبة من غير تحقيق، الوصف الذي يوهم المناسبة من غير تحقيق، ما عندنا جزم بأنه وصف ماذا؟ مناسب، لكنه قريب من ذلك، لكنه قريب من ذلك، فألحقنا به لأجل هذا الأمر. مثال ذلك قالوا نشترط النية في الوضوء قياسا على التيمم، قياسا على التيمم. التيمم ثبت شرعا اشتراط النية فيه، فلكن الوضوء محل خلاف بين الفقهاء. الذين اشترطوا النية في الوضوء قالوا إن ذلك قياس على التيمم مع عدم ظهور المناسبة هاهنا، ليس هناك وصف مناسب يجمع بين التيمم وبين الوضوء، لكنهما في الجملة ماذا؟ طهارة. ولذلك يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال في هذا الموضع طهارتان فكيف يفرق بينهما، مع أنك لو نظرت لوجدت أن القائلين بعدم الاشتراط يقولون لمجرد كونه طهارة هذا لا يوجب نية، بدليل الإجماع على أنه لا تشترط النية في الطهارة من الخبث، يعني في إزالة النجاسة، واضح؟ فما الفرق بين طهارة وطهارة؟ إذن كونه طهارة هذا قدر ماذا؟ لا مناسبة فيه، لكن يكاد أن يقطع الناظر أو يغلب على ظنه جدا أن بين التيمم والوضوء ماذا؟ قربا شديدا، بينهما قرب شديد، فلأجل هذا اشترطنا الطهارة في الوضوء عملا بمسلك الشبه، عملا بمسلك الشبه. مثال آخر، قالوا نقيس مسح الرأس على مسح الخف في عدم التكرار، في عدم التكرار نمسح الرأس. طبعا أعيد الشيء الذي قلته مرات، في شأن التمثيل نحن لسنا ماذا؟ يعني محققين للمثال، ولا يمكن هذا المثال نستدل عليه بدليل آخر من السنة، لكن نحن نذكر فقط مثالا يوضح المقصود. بعضهم يستدل على عدم تكرار مسح الرأس من خلال القياس، يقول نقيسه على ماذا؟ على مسح الخف. طيب إذا نظرت وجدت الرأس عضوا من الأعضاء أليس كذلك؟ وبقية الأعضاء يكرر غسله أليس كذلك؟ فبالتالي لماذا لا نجعله من جملة المكررات، نمسحه عدة مرات وليس مرة واحدة؟ تجد أن القائلين بأنه لا يكرر يقولون مسلك الشبه، لأنه هناك شيء يربط بين مسح الرأس ومسح الخف، لأن هذا مسح وهذا مسح، فلما لم يتكرر في مسح الخف قلنا إنه لا يتكرر في ماذا؟ في مسح الرأس، أخذا بمسلك الشبه، واضح؟ مع أن هذا المثال نفسه يجعلونه أيضا مثالا لتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، وهذا يدلك على القرب الشديد بين التعريفين الواردين لقياس الشبه. إذن هذا المسلك على كل حال إنما فيه يعني دقة شديدة، ولذلك في جملة من الأمثلة التي تذكر تجد المعارضة، تجد من يقول هذا ليس مسلك الشبه، هذا مسلك مناسبة فيورد وجه المناسبة، وتجد آخرين يقولون لا هذا وصف طردي بالتالي لا يمكن الإلحاق به. فهو لحصول غموضه فكونه مترددا بين كونه وصفا مناسبا أو كونه وصفا طرديا حصل الإشكال في كونه مسلكا من مسالك العلة. وعلى كل حال اعتبار مسلك الشبه مسلكا من مسالك العلة هذا محل خلاف بين الأصوليين، بعضهم اعتبره مسلكا وبعضه لم يعتبره، قالوا لا يوجد واسطة بين المناسبة والاضطراد، ها؟ بين المناسب والطرد، ما في شيء نقول له في الوسط هو قياس الشبه أو الوصف الشبهي، هذا ما في. الوصف إما أن يكون مناسبا وإما أن يكون طرديا، ولذلك هذا الموضع يعني محل اجتهاد ولا يتجاسر عليه إلا مجتهد، الله عز وجل أعلم. لعلنا نزيده كلاما إن شاء الله إذا وصلنا إلى أنواع القياس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. نعم. قال: أو ينفى الفارق، وأظن ما عندكم في نسخة بنفي، عندك بنفي وأنت بدون أو بي ولا الياء؟ يعني أنت مرة خطأ ومرة صواب. أنا أظن أن عندي ينفى الفارق أو ينفي الفارق، لكن الباء لا شك أنها أقرب، لأنه قال بالسبر، ها؟ بقياس، فمناسبا يقول بنفي. على كل حال يبدو أن جميع النسخ ليس منها نسخة يعني بلغت من الجودة القدر الذي يعتمد عليه، كلها حقيقة يعني فيها ما فيها. إذن هذا هو المسلك الرابع الذي يندرج تحت مسلك الاستنباط، وهو بنفي أو إثبات العلة بنفي الفارق. قال: بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، وهو مثبت للعلة لدلالته أو لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. تعريف هذا المسلك كما ذكر المؤلف رحمه الله يعني نفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، يعني باختصار إلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق بينهما، إلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق بينهما. بالتالي يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وهذا الذي ذكرناه لا يصلح علة، فيتعين إلحاق ماذا؟ الفرع بالأصل. واضح؟ يقول الناظر في هذه المسألة، يقول لا فرق بين الفرع والأصل إلا في هذا الشيء، وهذا الشيء لا يصلح علة، فبالتالي صار حكم الفرع حكم الأصل. مثال ذلك: ثبت في الشرع أن القتل بالمحدد يوجب القياس، سيف، ها، خنجر، رمح، لو طعنه فقتله هذا يوجب ماذا؟ القصاص. قالوا: فنقيس عليه القتل بالمثقل، لو أمسكه ضربه بحجر، ها، فقتله، هذا قتل بماذا؟ بمثقل، والأول قتل لو طعنه بالسيف، قتل بمحدد. فتجد المجتهد يقول لا فرق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد إلا كون هذا ماذا؟ مثقلا، وكون هذا محددا، وهذا لا التفات في الشرع إليه، لأنه ما الفرق بين هذا وهذا في تحقيق الحكمة، وهي منع الاعتداء على النفوس، أليس كذلك؟ ولكم في القصاص حياة، فهل نقول إن الذي يمنع الناس من الاعتداء على بعضها هو إقامة القصاص متى كان القتل بالمحدد، ونتركهم متى كان القتل بالمثقل؟ هل يتأتى هذا في الشريعة التي أحكامها معللة بمصالح العباد؟ الجواب لا. إذن لا فرق إلا في شيء لا يمكن أن يكون فارقا، واضح؟ فنلحق الفرع بماذا؟ بالأصل، فنوجب القصاصة وبقية أحكام القتل بالمثقل، كما نقول كما نقول في المحدد نقول في المثقل ولا فرق. إذن هذا هو القياس بنفي الفارق، أثبتنا أو ألحقنا الفرع بالأصل بنفي الفارق. خذ مثلا، طبعا والشأن لا يعترض المثال، ممكن نكون أخذنا هذا المثال في باب آخر لوجه آخر، والمسألة على كل حال اعتبارية، بعضهم ينظر إلى هذا المثال من زاوية وبعضهم ينظر هذا المثال إلى هذا المثال من زاوية. يعني مثلا في تحريم إحراق أموال اليتامى، بعضهم يقول إن هذا من باب القياس وليس أنه من، كما أخذنا في مفهوم الموافقة، هل الدلالة هنا يعني من جهة اللفظ أو من جهة القياس؟ على القول بأن هذا من جهة القياس، هذا من القياس بماذا؟ بنفي الفارق، فحرم بالنص أكل أموال اليتامى، فهل نقول إن إحراق أموال اليتامى كذلك؟ قال العلماء نعم، فلا فرق بين أكل أموال اليتامى وإحراق أموال اليتامى إلا في أنه في الأول مستفيد وفي الثاني غير مستفيد، وهذا لا أثر له في ماذا؟ في التحريم، فألحقنا إذن إحراق أموال اليتامى بأكل أموال اليتامى، حكمنا من خلال هذا القياس وهو بنفي الفارق بين الفرع والأصل. إذن هذا هو الفرق بين مسلك، عفوا، هذا هو مسلك نفي الفارق، ونحتاج أن ننظر الآن إلى الفرق بينه وبين مسلك السبر والتقسيم، قد يشتبه الأمر بينهما. ما الفرق بين مسلك السبر والتقسيم ومسلك نفي الفارق؟ لاحظ معي، الفرق بينهما يمكن أن يظهر من عدة أوجه. أولا، في مسلك السبر والتقسيم تبطل جميع الأوصاف إلا واحدا، تبطل جميع الأوصاف إلا واحدا، كما علمنا. في مسلك نفي الفارق إنما نظرنا إلى وصف واحد فأبطلناه. لاحظتم معي؟ في مسلك السبر والتقسيم أبطلنا جميع الأوصاف إلا واحدا فتعين أن يكون هو العلة. أما في مسلك نفي الفارق فالأمر بخلاف ذلك، نحن ما نظرنا إلا في ماذا؟ في وصف واحد ثم أبطلناه، وبالتالي ما أصبح هناك فرق بين الحكم على هذا والحكم على هذا، نفي الفارق بين الأصل والفرع. أيضا يمكن أن نفرق بينهما من جهة ثانية، وهي أننا في مسلك السبر والتقسيم أبطلنا وعيننا، كان منا أمران، أبطلنا جميع العلل التي لا تصلح للتعليل، فكانت النتيجة أن عيننا ماذا؟ هذا الوصف الباقي، فكان بالضرورة ماذا؟ هو العلة، صح؟ أما في مسلك نفي الفارق فما عندنا إلا إبطال، ليس عندنا تعيين، ليس عندنا تعيين علة، إنما عندنا ماذا؟ إبطال فقط، عندنا إبطال فقط. ويمكن أن يفرق بينهما بأمر ثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو أن مسلك السبر والتقسيم يدلنا على العلة تعيينا، مسلك السبر والتقسيم يدلنا على العلة تعيينا، ومسلك نفي الفارق يدلنا على العلة إجمالا ليس تعيينا. وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلا المسلكين يندرجان تحت تنقيح تحت تخريج المناط، كلاهما يندرج تحت تخريج المناط. الذي يظهر والله أعلم أنك لو تأملت لوجدت أن مسلك المناسبة والشبه أقرب إلى تنقيح المناط، وأن مسلك السبر والتقسيم ومسلك الشبه أقرب إلى تخريج المناط، والله تعالى أعلم. قال إلا بما لا أثر له، قال وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. يريد المؤلف رحمه الله أن يقول هذا المسلك يثبت العلة من أي جهة؟ قال لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال، يعني لما انتفى الفارق بين الفرع والأصل دل هذا على اشتراكهما في العلة، لكن هذا الاشتراك إنما حصل عندنا دون تعيين، ما ظهر لنا ما هي العلة على وجه الخصوص على وجه التعيين، إنما في الجملة نحن نقطع لما أصبح في حكم واحد فالعلة واحدة، فهذا المسلك دلنا على العلة ماذا؟ إجمالا دون تعيين، واضح؟ وهذا من أحد الفروق بين السبر ونفي الفارق. فالمقصود أن في الجملة القياس راجع إلى أمرين، إما إلحاق الفرع بالأصل بإثبات علة، أو إلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق، ونفي الفارق يرجع إلى الأول، لكن في الأول نحن ماذا؟ عينا وضعنا يدنا على العلة وقلنا هذه هي العلة، أما هذه لا حاجة بنا ولا مجالها هنا إلى أن نقول العلة هي الشيء الفلاني، لكننا نقطع بأنه ماذا؟ لا فرق بين الفرع والأصل، ولما كان لا فرق بين الفرع والأصل كان هذا مرشدا لنا إلى أن هناك علة جامعة بينهما، هناك علة جامعة بينهما اشترك في وصف هو العلة. وبهذا تنتهي مسالك العلة التي أوردها المؤلف رحمه الله، فقد أورد ثلاثة مسالك، مسلك النص وقسمه إلى قسمين صريح ومن باب التنبيه، والمسلك الثاني الإجماع، وتكلم فيه عن الإجماع بين الأمة أو الإجماع بين المتناظرين، والمسلك الثالث مسلك الاستنباط، ونثره إلى أربعة مسالك: المناسبة والسبر والتقسيم والشبه، أو قال قياس الشبه، وأخيرا نفي الفارق. طبعا كثير من الأصوليين لا يسير على هذه الطريقة، إنما يذكر مسلك النص، مسلك الإجماع، مسلك المناسبة، يجعلها كلها يعني متقاسمة، هذا قسيم وهذا مسلك نفي الفارق. وهناك مسالك أخرى، والمؤلف رحمه الله سيذكر إن شاء الله فيما ندرسه في الدرس القادم بعون الله، ذكر ما لا يرى أنه يصلح مسلكا لإثبات العلة، وسنبحث هذه المسألة ونرى هل هذا مسلم للمؤلف رحمه الله أو ليس بمسلم. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا سؤال جيد. لماذا قلنا في السبر والتقسيم بإبطال جميع الأوصاف عدا واحد؟ لماذا لا يبقى أكثر من واحد إن صلح وتكون العلة